الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وذكر الله عز وجل في عدة آيات من كتابه مسألة الميزان، والوزن جاء بصيغة الإفراد، ثم قال سبحانه: فمن ثقلت موازينه جيء بصيغة الجمع. وهذه قد تعرض لذهن السامع أن هناك تفاوت في المعنى، ويقال والله أعلم أن الوزن المراد به الموزون، لأن المصدر يراد به المفعول أحيانا. فقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق، يومئذ الحق أي ما يوزن في ذاك اليوم يكون عن عدل وعن قسط، كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن لجميع المخلوقات إنس وجن، حتى الجن توزن أعمالهم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله الحديث، ما معنى من تعار؟ تعار في الليل أي تحرك واضطرب واستيقظ، والإنسان تأتي يعني يتقلب، أحيانا يشعر وأحيانا لا يشعر، يتقلب قد يكون عن ألم، وقد يكون عن تعب، وقد يكون عن ملال، فيستيقظ. فقال صلى الله عليه وسلم: من عادت إليه روحه تعار في الليل فتقلب فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم ذكر الله من تسبيح وتهليل: فإنه إذا دعا يستجاب له، وإذا قام وتوضأ وصلى ركعتين فإن الله يستجيب له. وهذا مسألة قيام الليل ودعاء الليل فيها من الفضائل أمر عظيم. نعم. يقول السائل: ما المقصود بكلمات الله التامة؟ كلمات الله التامة أي التي أحاطت بالمخلوقات، لا يغادرها بر ولا فاجر. هذه الكلمات كلمات كونية، لأن كلماته سبحانه شرعية وكلمات قدرية. الكلمات الشرعية هي التي نقرأها في كتاب الله سبحانه، والأحاديث القدسية وما يأمر الله به من حلال وحرام. والكلمات الكونية القدرية هي التي يأمر بها الأشياء: كن فيكون. فكان من قضائه وقدره وكلماته أنه لعن إبليس، وكان من كلماته أنه أضل الكافرين، وكان من كلماته وقدره أنه يمرض فلانا ويعز فلانا ويشقى بعض الناس ويدمر قرى ويسعد آخرين. فهذه كلماته الكونية لا يستطيع أن ينجو منها أحد، كل وهو القاهر فوق عباده، كلنا خاضعون لذلك. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات الكونية التي لا يغادرها بر ولا فاجر أن يحفظه ويطلب ما طلب. نعم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت على فتنة أضر على الرجال من النساء، وقول آخر: فتنة أمتي في المال، فكيف نوفق بين هذين القولين؟ لا، ما في تعارض لك، يعني هناك في بيان أشد الضرر على هذه الأمة هي فتنة النساء. لا تظنون فتنة النساء أنها تخرج عارية أو شبه عارية أو تتغنج في الطرقات، لا ليس هذا المقصود. الناس يقصرون أفهامهم. فتنة النساء عام من ذلك، فتنة النساء زوجك في البيت وبناتك وأخواتك في البيت يلحون عليك أنهم يخرجون إلى السوق لقضاء حاجة ويجبرونك على أن تخضع لهم، أنهم تأتي في منزلهم بآلة قد لا يكون فيها خير أو من المباحات وفيها إسراف وتضييع، وقد يطلبون منك أن تحجب عن دخول الدار أناسا الله عز وجل يحبهم، وقد يطلبون منك إدخال من لا ينبغي إدخاله الدار، وقد يطلبون منك نوعا من اللباس، وهن شر غالب لمن غلب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل وديل أغلب، يعني أشد غلبة، لذي اللب من الرجال من كنا. ما يستطيع أحد أن ينجو من قوتهن في الكيد والمكابرة واللح والاستمرار، هذه أشد الفتن. ويدخل فيها التبرج والسفور وفتنة ما نراه في الأسواق وغيرها، لكن فتنة من تخالطه من أهلك أشد. ألم يمر عليك يوما أنهم طلبوا منك أن تأتي بأمر فعجزت حتى استدنت؟ ألم يأتك يوم فطلبوا منك أن تفعل كذا وتعلم أن هذا من باب الفضول لا ينبغي ففعلته وأنت متألم؟ ألم يمر عليك يوم من الدهر أنهم قالوا لا بد أنك تفعل في هذا الفرح وفي هذا الاحتفال وفي إدخال المسرة وأن تأتي بالعقيقة أو كذا أو كذا من الأمور ما يصعب عليك فعله فيدخلونك في هم وكرب؟ وقد يأتي عن ذلك وما يجره من محظورات. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذه الفتنة يغفل الناس عن هذه ويظنون أن فتنة النساء هي فتنتهن في التعرض للنظر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي في المال، هذا صحيح، هذا لا يعارض ذلك، فإن الناس مغرمون، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. كل الناس تسعى في الأموال حلال أو حرام، لا يسألون، حتى إذا تورطوا سأل ما المخرج، يجوز هذا أو لا يجوز هذا. الناس صرعى في الأسهم، يموت كثيرون ويصرع كثيرون ويرتمي كثيرون، ولا عبرة ولا عظة. هي آية من آيات الله، لم يقول آية من آيات الله، يعني مش معناها، أنا أقول هذا لأجل أن تفهم. الآية التي من آيات الله كالظلمة، إذا جاء يوم ظلام ما يرى أحد من أحد، هذا يصلى لها صلاة الكسوف. وإذا جاء يوم فيه ريح شديدة عجز الناس عن الخروج وآذتهم، يصلون صلاة الكسوف لأنها آية من آيات الله. وإذا رأيت ريحا دمرت قرى وديارا ومنازل ممن حولك فهي آية من آيات الله. وإذا رأيت صرع الأسهم، آية من آيات الله، آية من آيات الله، لأن الموت فيها والصرع فيها أكثر منها تلك التي حصل فيها دمار. طيب إذا كانت آية من آيات الله، الله عز وجل يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني اعلم أن هذه عبرة، فلتعتذر يا ابن آدم فلتكف عن معاصيك، فإن الله عز وجل ما أهلك القرى أي أهلها إلا بظلم، فإن استمريت على ذلك فما يأتي بعد ذلك أشد من ذلك. ولذا إذا جاء كسوف أو خسوف رأيت الشمس قد تغير لونها أو القمر حجب بعض ضوئه، فاعلم أن الله قد غضب على عباده، فإن لم يلجأ الناس فيتوبوا فيكفوا إلا ويأتي بعدهم ما يأتي. والله عز وجل يمهلهم شهور ثم تأتي هذه العواصف، يمهلهم شهور ثم يأتي تلك الكوارث، فيضانات ومدمرات إن كانت ذلك وإلا حروب. نسأله سبحانه أن يقينا الفتن ويحفظنا وإياكم من كل سوء ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين. نعم. يقول السائل: هناك قول لعلي رضي الله عنه ان الحرف في قراءة القرآن بمائة حسنة اثناء الصلاة واقفا، وبخمسين حسنة في الصلاة جالسا، وبخمس وعشرين حسنة بوضوء في غير الصلاة، وبعشر حسنات بدون وضوء، ما صحة هذا القول؟ ما نعرف هذا، ما سمعنا به. نعم. يقول السائل: ما معنى الآية من سورة الكهف في شأن الكافرين؟ يقول سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، احتج به من رأى أن أهل الكفر لا توزن أعمالهم، يقادون إلى جهنم. والآخرون يقولون: لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي أنه لا قيمة لهم عندنا، وليس لهم شأن نهتم بهم. فهذا من باب التحقير ووضع المنزلة، لا من باب الوزن الحقيقي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.